طب قال له اصبر لحكم ربك، وحكم ربك هم جبابرة قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوه ويقطعوه مش عارف ايه ويعملوا ايه في عينيه. قال له ايه؟ فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمه وتمد عينك للنعمه دي. معنى مد العين توجهها بالسبابه، مش بس عايز تشوف على طاقتك ايه، عايز توسعها قوي على طاقتك ايه. مش بيحصل كده في واحد يشوف الحاجه على طبيعتها كده اهو ده مد العين، تشوف النعمه اللي عندهم كده. اوعى لا تمدن عينيك، يعني لا نفسك. ومد العين ياتي دائما بعد شغل النفس بالنعمه، يبقى معناها النهائي لا تمدن، لا تشغل نفسك بما عليك من نعيم، لان هذا النعيم زهر في الحياه الدنيا، وربنا ادانا في الزهور تبقى زهره ومش عارف ايه ويا نعمه ومش عارف ايه، وبعدين كده تصبح صوره لها ايه. لا تمدن عينيك الى ما مسحنا برضه هم عمالين بيزهون بما نعطيه نحن. يعني شوف المساله احنا اللي بنديرهم برضه. الى ما متعنا به ازواجا، ما تفهمش الازواج على راجل وامراه، الازواج هي الاصناف المقترنه هناك، وقيدنا لهم قرناء كل واحد بستان يلبسه او للزوجيه، وقيدنا لهم ايه، يقول انه كان لقرين يقول وانك لم الله يقول ايه ازواج. يبقى لا تمدن عليك، اي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمه اللي هم فيها، لانها في زهره الحياه الايه الدنيا. وبعدين ربنا هيدي لك الحاجه اللي ايه اللي اكبر ايه اللي اكبر من كده. وهناك ايه ثانيه اظن ولا تحزن عليه، مش كده فيه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، اللي ما عندناه في زهره الحياه وحياه ايه دنيا. هيجيب اسم قلعة من كده دنيا لنختبرهم، ما نبدلهمش عشان نبدل بنختبرهم، لأن النعمة قد تكون إيه، ونبلوهم بالخير والشر يبقى فيه خير هو فتنة وفيه إيه. ولذلك قلنا زمان في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الإنسان إيه ورآه استهنى مش عارف إيه آية ثانية بيقول إيه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرمن، كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله بك، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب، لا النعمه دليل الذي اكرمت ولا سلب النعمه دليل على اني اهمت. ليه؟ قال لك لاني صدقت ان اديتك نعمه ولا اديتش حقك، يبقى ده اكرام ايه يا ابي. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام تاكل عذرا الى اخره، يبقى النعم ازاي في ده؟ يبقى اذا انا بتلوكم بالشر والخير ايه؟ والخير فتنه، ودي الفتنه ايه؟ فتنه لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير منه وابقى، رزق ربك خير من هذا النعيم وابقى اخلد، لان عمره طويل، لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون وإما أن يفوتهم النعيم فيفتقرون. إنما أنت لما حصلت حاجة لا حس لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش ولا أنت هتموت فيها ولا لها، يبقى دي اللي أحسن. ورزق ربك خير إيه؟ خير وأبقى. وعلشان الكون كله ينسجم في وحدته الأولى، يبقى رب البيت الأول يصلح نفسه، وبعدين يمسك الوحدة الثانية الخلية المباشرة الدائرة المباشرة الأهل. كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدائرة، وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه أهلك، وأمر أهلك بالصلاة، علشان الوحدة الكونية تتعلم. ما دام الوحدة الكونية تتعلم يبقى هات الدوائر الثانية، ده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة. وامر اهلك اوعى تعمل امر كده بس، انما انت مطلش واصطبر عليها، اصطبر عليها. قال لك لان في ظاهر الامر ان الشغل دي بتاخد منك وقت, والوقت انت عايز حركه الحياه, وحركه الحياه اللي بتجيب لك الخير ومش عارف ايه, فانت عايز تصبر على ايه؟ يعني انت تامر الاهل بالصلاه وانت في ايه؟ تصبر عليها وتؤديها. قالوا تصبر عليها مش اصبر استفق. في فرق بين يصبر واستفق. استفق يعني تكلم حتى الصبر, تعمده ازاي؟ قال لك فكر انك انت عارف المكتب وبتصلي, بتصلي وقتك في مكتبك ولا في البيت ولا في المدرسه, وبعدين رحت البيت اديته بقى, اديته اللي هو الفرض خلاص مفيش حاجه, بتقول لك يعني ايه؟ تقوم انت عايز تعلم العيال اللي موجودين في البيت اللي دي حاجه مش عارف ايه. رحت قال لهم قلت لهم يا اولادي لقيت الاكل محطوط, قال لهم انا اذنكم بس يعني خمس دقائق لان لسه ما صليتش, وادخل كده واذكر ربنا ولا صلي ركعتين بس يوم الايام يفهموا ان في حاجه اهم من القعده بتاعتك يعني. يمرون في نفسهم ايه؟ مثابة التكليف. ويراكم ان ايه؟ ان دي يجب ان تقدم على كل ايه؟ امور الحياه. الصبر على يعني ايه؟ يعمل اعمال تبين لكم انك ايه؟ انك انت حريص ايه؟ حريص عليه. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. يقول زي كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي, وبعدين كده يعني كده يروح على اهله يصحيه ويصلوا, ما يصحوش يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم, لان هم ايه؟ هم هو ليه بيقولوا الصلاه خير من النوم؟ ليه؟ قال لك لان النوم ده بيديك راحه شويه كده من النوم. انما الصلاه هتعمل ايه؟ تكون في حضره ربك, تكون في حضره ربك. والله لو كان ابو الواحد غايب وبعدين الايام نايمين وغاب بقاله شهر ولا بتاع مريض, بس يقولوا ابوك ومشي ايه؟ يخرولوني. فبتقص بيك ايه؟ ما تتخلفش عن الدعوه واستنى تريح له, لان تصور بقى واحد بينادي لك انت ما ترضاش تروح, تبقى ايه بقى شكلها ايه؟ حاجه صعبه قوي. فاذا لازم تعودهم بمجرد الله اكبر, ولذلك لا يبارك الله في احد, تسمعوا كيف الله اكبر ثم تنشغلوا بشيء اخر. قال لك انت انشغلت عن المنعم بالنعمه, لكن لو ساعه ما قال الله اكبر رحت واخد نفسك كده وقايم ومستعد للصلاه ومش عارف ايه بتاع. ولذلك يقول لك ايه؟ ان اردت ان تعرف خير المجتمع انظر الى اسبقهم الى اجابه الله اكبر, وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم إلى الصلاة, لأن ده معناه إنه حد الموقف ده وقعد مش عارف إيه وبتاع وحاجات, إنما الثاني يروح متأخر ويجي في الآخر وبعدين بمجرد ساعة يجري شباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد على الرايق الصحابي اللي مثلا كان يشوفه أول الصلاة, وبعدين ساعة ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاة يبص على ما يلاقي يعني. فتعمد مرة أن يسلم ويلتفت له لآخر أنا ذاك, قال أزور دركينا يعني كده. فالراجل هيقول إيه؟ حد يزعل في روحه يقول إيه؟ قال له لا يا رسول الله, ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه. فيدعو رسول الله له فيذهب, فامرأة تقول له انت تأخرت بقدر كذا تسبيحة, لكنها اعلم التنميه يعني. قال لها ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قالت شكوت ربك لمحمد, وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. وايه اللي شايفك على انك انت تنصرف عن حضره الله كده عشان عمل الدنيا؟ نحن نرزقك. ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه نخبط عليه. اذا فالغني شرط في ايمانه الفقير, والفقير ليس شرطا في ايمانه. وربنا بده يقول ان انا اللي بل هو ما يقدرش كده, انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه وبده يديله مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. نحن نرزقك لا نسألك رزقا. نحن مش لا نسألك رزقا ونسيبك لحالك، نحن نرزقك كمان. والعاقبة من التقوى. ليه؟ أم قال لك لأن بيكون مأذون في حاجة، زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ لأن الأمور إذا تحزب فقدنا أسبابها من المعطاء من الله. طب فقدنا الأسباب، طب نروح للمسبب بقى، نروح إليه للمسبب. ولذلك يجب آتنه من يتقي الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال لا، بقى بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا. لولا هيجيلك لولا الثانية ايه؟ ولولا كلمة سبقت، يعني امتلع التعذيب بوجود الكلمة دي. لولا الثانية يعني لولا يأتينا، يعني معناها ايه؟ حس طلب، ما يجبناش آية من ربنا. ولولا إذا قلت جنبك، يعني تقول هم آخر اللي مش عاجبهم القرآن، مع انهم أمة البلاغة وأمة الفصاحة وأمة المتعدد وأمة يولى القرآن بيخجل الجبال. طب عايزين آية تانية. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كدليل صدق على بلاغه على الله، زي الآيات المعجزات اللي حدث. أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى. طب انتوا كنت عايزين ايه؟ أم لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولم نؤمن لرقيك، نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا، وانا بقتلع الايات، الايات دي ان الله يدعي عندي بالدهاد، ليس عبث. يبقى انتم مش مقتنعين بالايه؟ بالقران. طب القران اهو جاب لكم الاخبار اللي في الكتب، اسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله، لما تيجي تقرا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ادي اثنين، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. كل خلق اتجمع كله، وجاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب. يبقى أنت عايز، ما قال لك أنا عايز مهيمن زي عيسى يبني الأشبه والأرض، حاجة حسية قدام يشوف. والعصا بتاع موسى، طب العصا بتاع موسى أنت شفتها يا سيدي؟ طيب إحياء الموتى شفته من ده. طب الناقة بتاع الصلع أنت شفته؟ طب ده أنت عرفتها لأننا قلناها أو الكتب قالت، بقت خبر من الأخبار، إنما مش مرأة. وده معجزة حسية، والمعجزة في الحسيات تقع مرة واحدة. اللي شافش قالوا به، واللي ما شافهاش بقت خبر. يعني لو لم يقولها القرآن لنا ما كناش يمكن نصدقها. لكن احنا عايزين موجودة تصاحب رسالة محمد الكافة زمانا ومكانا. فلو كانت حسية كانت عطيقة على الناس اللي يشاهدوها بس، وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش. وانا عايز اللي يؤمن بمحمد يقول له معجزة محمد هذه، كل اللي يؤمن لاخر ساعة محمد رسول ومعجزته هذه. يبقى لازم لما اقول دي في اي قبر يوجد إعجاز في المعجزة لأي قرن، وده اللي بيرجع ولا لا؟ وإلا لو أفنى القرآن معجزاته مرة واحدة للمعاصرين لاستقبل القرون التي تأتي بعد بلا إعجاز. لكن الله شاء أن يكون إعجاز القرآن اللي مطلوب فيه، وكل قرن يجيب له حاجة يبين، كل قرن يجي حاجة تبين، كل قرن علشان إيه؟ فغزل الرسالة محروسة بالمعجزة. وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه، أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونحكى. أنا قطعت عليهم الحجة لأنني لم أهلكتهم كانوا يقولوا على فترة من الرسل بقى يقول لك ليه ما أبقتناش شوية لما يجينا رسول ولما يجينا رسول حنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها إيه بقى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتي القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول كده يوم يقولوا إلا كلمته هو قائلها ولو رد برضه لعادوا لإيه؟ لما له علاقة حاجة بس تنفذه من الإشكال. فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخلع. الذل هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وفضل عليه. وهذا يكون بأسره إن كان هزيمته أولا بالأرض ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة الحق مع النبوة كده وبعدين ينهزم أجل إذا كان متعالي وانهزم وأقوى من كده من إنه الأجل يمكن ينهزم ويجي ويسرق. قال لك وأنا بيكسر يبقى ذل أكثر ولا لا؟ بيكسر يبقى فيه ذل، فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا تأخره لحتة تانية، ربنا تأخره للآخر عشان يبقى فيه ذل مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين ليهم بس، انما الخزي ده جاي لمين؟ كل المشهد هيشوف، كل اللي في المحشر او في موقف القيامه هيشوف ايه؟ الفضيحه اللي هم ايه؟ ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسرت يا سيدي، يقول له كده خزيت على عرضه، يعني كان بيرى شيء وبعدين جه الشيء ايه؟ مخالف. يبقى اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك نقرا ربنا واتنا ما وعدتنا ولا تخزينا يوم القيامه، لان دي فضيحه جلاجل زي ما بيقول، ولا تخزينا يوم القيامه. الكلمة دي لا تخزنا والخز ونخنا لها في حياتنا قصة طريفة أوي. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن زغلول كان مكفوف، فكان مستنخاب يعني لما يجيب مدير المدرسة وكان شديد أوي أوي أوي يقول لك نستلك من تصحيح النوع الأول، يقول نفاجئ الصبح بأن مدير المدرسة اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقراية. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه؟ زيت. لما يجي يسمع امشان الزين لان النقطة يظهر ما كانتش واضحة في ال، فبدل ما يقراها بالزين اقراها بالايه؟ بالريش. مش ضروري نقراها. فلما شال الزين واقراها بالريش بقى المعنى ثاني. قام سيدني رحمه الله ورضوانه عليه ناس بتضحك وقعد يقول له يا ابني المعنى صح، لكن الروايه مش كده، المعنى صح انما الروايه. معنى صح بس الرواية مش كده. لما قعد يضحك بقى الشاهد كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلص على محمد حسن عباري كلنا اول واحد يجي يغيظه يقول انك من تدخل النهر ويسكت يقول يعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للامام كله الى منه غاب المدير المدرسه ومصحلات اللوح وجينا الصبح لقينا في المدرسه هيسمع، فكل واحد خد صحفه وقعد يقرا على ميدو دول. انا كان دوري في اول صوره الشهره حاميم عين سلطان. أنا ما صحيتش حاميم العين كلها بتطلق حاميم لأنها سبقت، إنما العين والسين والقاف ما تنفع. لما جيت قال لي يا ابني إيه وشتمني الأم، كان قال عمي ده أنا حاطط قلت حرام إيه معصب اضرب اضرب اضرب كل ما كان قال يا رب غلطت في إيه الزرزان علينا بتصطحبنا بقى ومش عارف ايه قول ثاني اقول حامي معصب ما نفعنا بعيد. بعدها قلنا صحيح من يعد يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لا يجب انا كل ما اقول انك من تدخل النار تقول حامي الله الله. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كان يقول يعني ما حسب كنت بعثت رسول وكنا على عنطوه بتاع أنا اتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قسما أو أسرا أو هزيمة أو نخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في هون الآخرة. قل كل متربص. التربص هو التحفز لوقوع شر بالغيب. يقول انا ده فلان بيتربصني يعني ايه؟ يعني اخذ باله مني كده عشان انا اكيد اقوي. هذا التربص يبقى متحفز عشان يجيب غلطه ليه؟ غلطه للغيب. قال قل كل متربص. احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا مع اعداء وكل واحد بقى واخد باله من الثاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك في ايه ثانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. كل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ طب ايه اللي تتربصوه يعني منتظرين ايه؟ احدى الحسنيين ينقتلكم ونبقى شهداء يعني انتصر عليكم وينزل لكم. فأي تربص يقع شرف منه يعني ابن شهداء ايه يعني انتصر عليكم ونعذبكم بإيدينا. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ دي حسنى ودي حسنى. ونحن نتربص بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. ما دام المسألة كده تربصوا على كفكم وإحنا نتربص على كفكم لأن تربصنا بكم يفلح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص. وكلمة كل هنا معناها إيه؟ يمكن هو الرسول لو يقول كده كل لو قال له كل قال كل متربص الكلام من عنده وما عنده ما فيش فيه إيه مش في إيده زمام الكون ولا يعلم الغيب. أما قال ده أنا مش بقول كده هو ده قال إيه كل يبقى قيلت ممن ايه؟ ممن يملك أزمة الأشياء وأعمتها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر وأنت تملك إيه أنت اللي هتعرفها فيه؟ قال لا قال أتقول برضه قل كل المقاييس يعني أنا ما بقولهاش من عندي ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر خذوها بمقاييس من يملك زمام أقضية البشر كلها. قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتي ساعة بقى ما تيجي المسألة ساعة القيامة وتشوفوا بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه وإلى ما يبقوا في الوقت ده بقى يعرفوا من أصحاب الصراط السوي إحنا ولا بقى. ولكن هذا علم لا يهمني وعلم لا يهمني لأنه علم تأخر عن ميعاده. لان اللي يعلم شيء عشان يتلافى انما الوقت ده ما فيش فيه ايه ما فيش فيه تلافى. يبقى اذا علمكم فتعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اتلف مش علم يترتب عليه عمل تنجو به لان خلاص انتهت الايه انتهت المسائل. يبقى علم يفضي ولا علم ينفع من دي نفسها اجزاء. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. الصراط هو الطريق والسوي المستقيم كده لأن احنا زي ما نعرف أكثر إيه يسوي لا عوز فيه ولا أنت ولا يلف يمين ولا يلف شمال السوي. ومن طب الصراط السوي قد يوجد، ولكن المهم من يسلك الصراط السوي، من يسلكه ومن اهتدى إلى الصراط السوي.